شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. باب التناوب في العلم. قال رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: آثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. هذا الباب من أبواب كتاب العلم، فيه بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم، وأنه ينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا على التعلم وتلقي المعرفة ولو كان ذلك بالتناوب. والتناوب هو أن يكون لكل واحد من المتناوبين نوبة، حصة يقوم فيها بالتحصيل وإدراك العلم والمعرفة. فقوله التناوب في العلم أي التعاقب على تحصيله وعلى إدراكه وعلى تلقيه. وساق وهذا من وهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم ألا يعتذر بالشغل عن تلقي ما يحتاج تلقيه من المعارف. كثير من الناس إذا قلت له: يا أخي تعلم كيف تصلي، تعلم كيف تزكي، تعلم كيف تبيعه يبيع يشتري، قال: ما عندي وقت، مشغول. فيقال له: لا يجوز لك أن تشتغل عن ما يجب عليك تعلمه، لأن العلم كما تقدم نوعان: علم عيني لازم للمسلم وهو ما يقيم عبادته فيما يتعلق بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذا لا عذر فيه للإنسان أن يتركه بل يجب أن يتعلمه. أما القسم الثاني الكفاية فهذا فضل الله إن فتح للإنسان فيه، كان ذلك من دلالة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، كما جاء في الصحيح من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفقه في الدين. والفقه في الدين ثمرة التعلم وثمرة بذل الوسع في التحصيل. ساق المصنف رحمه الله حديثا فيه قصة عمر مع صاحب له، كان يتناوبان في التعلم أي يتعاقبان في تحصيل العلم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وهذا تحويل للإسناد. قال أبو عبد الله وهو البخاري، وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب. قيل إن هذا معلق فساق الحديث متصلا ومعلقا، وقيل بل هو طريق ثان جاء به لمتابعة الطريق الأول. عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله ابن عباس عن عمر، فهذا الحديث فيه صحابيان. عبد الله ابن عباس يروي القصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كنت المتحدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، والعوالي في شرق المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها ليصلي في قباء الذي هو في عوالي المدينة، يذهب إليها كل يذهب إلى قباء كل سبت. فكان منزل عمر رضي الله عنه في هذه القصة في عوالي المدينة، يقول: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشاهد لماذا؟ قال: ما معنى التناوب؟ قال: ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من العلم والوقائع والأحداث التي جرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأن أهل الإسلام في ذلك اليوم من الوحي وغيره، يعني يخبره بما حصل من وحي جديد وخبر السماء وغيره مما يجري مما يحتاجون فيه إلى خبر ونقل. قال: وإذا نزل فعل مثل ذلك، أي إذا نزل صاحبه كفاه وأخبره بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بما نزل من الوحي، بما وقع من الحوادث. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته، أي يوم دوره وحصته، فضرب بابي ضربا شديدا، أي طرق الباب طرقا شديدا قويا. فقال أي الصحابي الأنصاري: أثم هو، يخاطب أهل البيت، أثم هو يعني أهناك عمر، يسأل عن عمر رضي الله عنه، أهو في الدار؟ أثم هو؟ قال: ففزعت، أصابه الفزع من شدة طرقه واستعجاله في طلب عمر. وسبب الفزع جاء بيانه في رواية أخرى، وهو أنهم كانوا يرقبون، أو كانوا قد بلغهم أن ملكا من ملوك الكفار أرصد لغزو المدينة، فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون قد جاء إلى المدينة، وهذا سبب فزعه رضي الله عنه. والفزع هو نوع من الاضطراب والتحفز لمعرفة ما سيقع. فخرجت إليه، أي إلى صاحبه الذي كانت عليه النوبة، فقال: قد حدث أمر عظيم. حدث أمر عظيم، يعني هناك قضية كبرى، هناك مسألة عظيمة حصلت في مسجد رسول الله أو في حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت على حفصة. ظاهر الأمر أنه لم يبين، إنما قال أنه فيه هناك شيء حدث واقعة، لكنه لم يبينها له، ولذلك الحديث لم يبين، ولعله أعطاه بعض الخبر، لأنه قال: فدخلت على حفصة. عمر دخل على حفصة، وبه يفهم أنه علم أن القضية التي جاء لها هذا الصحابي ليست مما يتعلق بغزو سيأتي، إنما بقضية داخلية تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأسرته. فدخلت على حفصة، وحفصة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عمر رضي الله عنها، فإذا هي تبكي. فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألححن عليه أزواجه رضي الله عنهن في أمر النفقة، فحصل أن غاضبهن النبي صلى الله عليه وسلم واعتزلهن صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنه طلقهن. فجاء هذا الصحابي مخبرا عمر بأن ثمة قضية وأمر عظيم، فجاء يسأل حفصة، فإذا هي تبكي. فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. فالنبي لم يبين، إنما اعتزلهن ولم يبين هل طلق أو لا. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم، الداخل عمر والمدخول عليه سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبدأه مباشرة بالسؤال الذي أفزعه والقضية التي أزعجته، فسأل فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ هل طلقت زوجاتك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر، الله أكبر هنا قول عمر رضي الله عنه فرح، وقيل التكبير كان تعجبا من إشاعة خبر تطليق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، والأمر على خلاف ذلك، قيل هذا وذاك، والأقرب والله أعلم أنه فرح بأن النبي لم يطلق زوجاته فكبر رضي الله عنه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وتحصيله، حيث كانوا يتناوبون في سماع ما عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قوله. والآن يا إخوة نحن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، قد جمعه أهل العلم وبذلوا فيه المهج كصحيح البخاري ومسلم وسائر دواوين السنة الصحيحة، وتجد الواحد منا لا يكلف نفسه أن يفتح كتابا يطلع فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم من خبره ما يصلح به قلبه وعمله ودنياه وآخرته. فالصحابة كانوا على غاية الحرص حتى إنهم يتناوبون في تحصيل العلم، وفي أنه إذا كان الإنسان ازدحم عنده تعلم الشرع مع قيام مصالح الدنيا فينبغي له أن يجمع بين الأمرين، فإن عمر وصاحبه كان يتناوبان، هذا يقوم بمصالح الدنيا يوم والآخر يذهب لسماع ما العلم وما يجد من أمر الإسلام ويعقبه الآخر في اليوم الثاني، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وفيه من الفوائد جواز طرق الباب طرقا شديدا إذا اقتضى ذلك أمر واستدعته مصلحة أو حاجة. وفيه من الفوائد أن الطارق يسأل عمن يريد تعيينا، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه إذا كان معلوما من المقصود، لأن الطارق لم يقل أثم عمر بل قال أثم هو، ومعلوم أن الضمير يعود إلى عمر فإنه لا يطلب أحدا غيره. وفيه من الفوائد أن الفزع إذا كان له موجب لا يعد عيبا في الإنسان ولا نقصا فيه وفي شجاعته وقوته وإيمانه. فعمر رضي الله عنه من أقوى الناس نفسا وأشجعهم في الحق، ومع هذا فزع لما جاء هذا الرجل على هذه الصفة التي ذكر في الحديث. وفيه المبادرة إلى إزالة الإشكال، يقول فخرجت إليه فلم يتوانى بل خرج إليه ليسمع منه. وفيه اختصار القصة بما يؤدي إلى المقصود، فإنه لم يفصل قال لي وقلت له، قال حدث حدث عظيم، قد حدث أمر عظيم، لأنه ليس المقصود التفصيل، سيتبين هذا من بقية القصة. وفيه دخول وفيه عناية الرجل بأهله وعناية الصحابة بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يهمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بيته الخاص، وعمر يهم أيضا على وجه الخصوص أمر ابنته، ولذلك دخل عليها فقال لها طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أنه في الاهتمام لا يهتم فقط بشأنه الخاص بل بشأنه وشأن من يحب من أهل الإيمان، فلم يسألها قال أطلقك بل قال أطلقكن، أي جميع زوجاته رسول الله. هذا لا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلم يكن يهتم فقط بشأن حفصة بل بحفصة وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل قال أطلقت نساءك، سأل عن المجموع ولم يسأل فقط عن حفصة. وفي أنه عندما لا يصل الإنسان إلى علم من جهة ينبغي أن لا يقتصر على هذا الباب بل يطرق الأبواب الأخرى التي توصله إلى المعرفة والعلم، فإن عمر لما سأل حفصة وقالت لا أدري، ذهب يطلب العلم من مصدره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يبادر إلى غرضه ومقصوده عندما يسعى، إن كان سعيا إليه، ولا يشتغل بغيره. فإنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له مباشرة قبل أن يقعد: أطلقت نساءك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وفيه الفرح باندفاع السوء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، حيث كبر عمر رضي الله عنه فرحا بذلك. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، والشاهد فيه ما ذكره المصنف رحمه الله من تناوب عمر مع الأنصار في تحصيل العلم ومعرفة الوحي وخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إن منكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله فقال: باب الغضب في الموعظة. والغضب هو انفعال يقول أهل اللغة في تعريف الغضب: فوران دم القلب. وعلى كل حال هو انفعال يخرج بالإنسان عن حالة الهدوء والسكون والطمأنينة. والغضب مراتب درجات، منه ما يغلق على الإنسان تفكيره، ومنه ما يكون دون ذلك. والمقصود بالغضب هنا هو ما يكون فيه الإنسان حاضر الذهن، لم يفقد الاختيار والتفكير، ولم يغلق عنه عقله. لأنه لو كان قد أغلق عنه التفكير فإنه لا يصلح أن يعظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وكذلك لا يفتي المفتي وهو غضبان. والمقصود بالغضب الغضب الذي يصل حد الإغلاق، فلا يحسن الإنسان التمييز فيما يقول ولا فيما يصدر عنه. فالغضب هنا المقصود به الغضب الذي لا يفقد الإنسان الاختيار ولا يخرجه عن حال الاستواء والاعتدال. باب الغضب في الموعظة. الموعظة التذكير، والموعظة تعريفها هي أمر ونهي مقترن بترغيب وترهيب. هذه الموعظة أمر ونهي مقترن بترغيب وترهيب. قال والتعليم مع الموعظة، الغضب قد يكون في الموعظة ويكون في التعليم. وما الفرق بين الموعظة والتعليم؟ التعليم هو إلقاء الأحكام، إلقاء المعارف، ليس فيه ترغيب وترهيب. أما الموعظة فإنها بيان للحكم بالأمر والنهي، لكن مقرون بإيش؟ بالترغيب والترهيب. قال إذا رأى ما يكره، يعني إذا رأى المعلم ما يكره. وهذا يفيد، الترجمة تفيد أن الغضب لا يمنع من التعليم ولا يمنع من الوعظ، بل من الغضب ما يكون موصلا للعلم على وجه المطلوب. أحيانا تغضب ويكون الغضب مبلغا لرسالتك على وجه واضح جلي، أقوى مما لو أديت العلم على حال من السكون والهدوء. لكن ينبغي أن يراعي في ذلك الغاضب المعلم المصلحة في تحقيق ذلك، وألا يكون ذلك تشفيا أو انتقاما. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث تتضمن ثلاثة قصص أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله، هذا رجل يقص للنبي، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم مع النبي. قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني أقرب أن لا أدرك صلاة بسبب أن فلان يطيل بنا. هذا معنى قوله في شكايته لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، أي يطول في صلاته. وفلان هنا ذكر وصفه أو ذكر ما يشير إليه دون أن يسمى، وهو معاذ بن جبل كما قال بعض الشراح، كما دل عليه بعض الروايات. يقول فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، من القائل؟ أبو مسعود الأنصاري راوي الحديث، يقول فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، أي أنه انفعل صلى الله عليه وسلم لهذا الذي كان يطيل بالناس حتى تبلغ إطالته أن يترك أن يقرب حال بعض الناس ألا يصلي معه، أن يترك صلاة الجماعة لأجل طول صلاته مما يطول بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس، الخطاب عام مع أن المشكي من؟ واحد فلان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب للعموم لأنه الأبلغ في إيصال الرسالة والأبلغ في النفع. فليس القضية قضية فلان، إنما القضية خطأ ينبغي أن ينبه إليه حتى يسلم منه فلان وغيره. فليس الشأن في ذكر فلان أو فلان، إنما الشأن في تصحيح الخطأ. فقال أيها الناس إنكم منفرون. وهذا بهذا السياق خطاب لكل الحاضرين ولكل الناس، لأن الناس يشمل كل بني آدم، كل البشر، لكن المقصود هنا البعض، فهو من العام الذي أريد به الخاص، كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، مع أن القائل عدد قليل. فيأتي في لسان العرب ذكر الناس وإرادة البعض، ومنه هذا إنكم منفرون، أي تسلكون مسلك التنفير والصد والإبعاد عن الخير. وفي رواية إن منكم منفرين، وهذه أدق في توصيف الحال، إن منكم أي بعضكم وفئام منكم ينفر. ولم يذكر هنا التنفير عن ماذا، ما قال منفرون عن الصلاة، منفرون عن الصراط المستقيم، جعلها عامة، لكن المقصود أنه تنفير عن الخير، عن الهدى، عن الطاعة. إن منكم إنكم منفرون، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسلم الإنسان من التنفير. قال: فمن صلى بالناس، أي صلى بجماعة، كان إماما سواء راكبا أو عارضا، فليخفف، أي ليعمد إلى التخفيف وعدم الإطالة على الناس. لكن ما ضابط التخفيف المأمور به؟ هل هو معناه أن يقرأ في كل ركعة آية قصيرة؟ الجواب لا. التخفيف المأمور به حده ومرجعه إلى ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرد في معرفة التخفيف سنته، فيرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة القدر، كيف كان يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، كيف يقرأ في الظهر والعصر من أواسطه، كيف يقرأ في المغرب من قصاره، في العشاء من أواسطه، ونحو ذلك، فيتعلم ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم. فقوله فليخفف، أي ليتجنب الإطالة، ولكن ذلك بالقدر الذي كان مأثورا عنه صلى الله عليه وسلم. فليخفف، ما علة التخفيف؟ قال: فإن فيهم، يعني الناس، المريضة والضعيفة وذي الحاجة، أي فيهم من يحتاج إلى تخفيف. أما المريض فقد يكون واضحا، وكذلك الضعيف قد يكون واضحا، لكن ذي الحاجة هل يمكن أن يبدو ذلك؟ لا. ولذلك هذا أمر، يعني واحد يقول: والله أنا لما قلت للجماعة استو اعتدلوا ما شفت فيهم مريض ولم أرى فيهم ضعيفا، ما شاء الله كلهم أصحاء أقوياء. نقول: قد يكون فيهم ذو حاجة، والحاجة لا تبدو ولا تظهر على الناس، وبالتالي الأمر بالتخفيف هو الأصل في من صلى بالناس، أن يخفف. لكن ينبغي عند النزاع بين الإمام والجماعة في هل هذا تخفيف أو ليس تخفيفا، الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، من السنة أن يقرأ الإمام في فجر يوم الجمعة السجدة والإنسان، هذه عند كثير من الناس الذين ما اعتادوا الصلاة خلف من يقرأها تعتبر طويلة، عادتهم يقرؤون سور أقصر من هذا، فيأتي يقول أطال بنا. هنا نقول: هذه إطالة وفق السنة، فإن كنت لا تستطيع لعجز أو مرض فابحث عن مسجد يصلي خفيفا، أو أنت معذور صلي في بيتك، لكن لا تفوت السنة ويقال التخفيف، لأن التخفيف كما ذكرنا ضابطه وحده أن لا ينزل عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الراوي حاله فقال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا. في هذا الحديث جملة من الفوائد، من فوائد هذا الحديث جواز شكاية من خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لتعديله وتقويمه، ولو كان ذلك بتسميته، وأن هذا لا يدخل في الغيبة المذمومة. وهنا أقول: الأصل في الغيبة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره، وهذا يشمل كل ذكر لشخص بشيء يكرهه في غيبته، حال غيبته، ذكرك أخاك يعني حال غيبته بما يكره. لكن هناك أحوال يجوز فيها ذكر الغير بما يكره في غيبته، منها الشكاية عندما يوجد ما يقتضي الشكوى، ولهذا قال، ومنه دليله هذا الخبر الذي بين أيدينا، فإنه قال رجل: يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، عينه، وهذه احتمال أنه غير موجود، احتمال أنه غير موجود فيكون غيبة له لأنه ذكر له بما يكره، لكن الذي سهل هذا وأذن فيه أنه على وجه الشكاية. والغيبة فيها أحوال عدها العلماء 6 أحوال لا تكون محظورة، تخرج عن الغيبة المذمومة المحرمة، جمعها الناظم بقوله: والقدح ليس بغيبة في 6، القدح كلام في الغير حال غيبتهم ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر ومعرف. هذه ثلاثة أحوال: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذن هذه الأحوال الستة يجوز فيها الحديث عن الغير في غيبته بما يكره، لكن كثير من الناس يجعل هذا الاستثناء أصلا يقلب القاعدة، فيجعل الأصل جواز الحديث عن الناس، وكل ما قلت يا أخي احفظ لسانك عن أعراض الناس قال هذه حالة من الحالات اللي يجوز فيها الغيبة. يتق الإنسان ربه في هذا ويعلم أن الله رقيب عليه، وإذا اشتبه على الإنسان هل هي غيبة جائزة أو ليست جائزة، فالأصل عدم الجواز، الأصل أنه لا يجوز، فلذلك لا يتعدى الإنسان إلا إذا ظهر له المبيح على وجه ظاهر. قال رحمه نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا آخر في هذا الباب، وهو حديث قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بإسناده إلى أن قال رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة. اللقطة هي المال الملقوط، وهو ما يجده الإنسان من المال لا صاحب له، ليس له صاحب، سقط من صاحبه أو ضل أو ضاع. سأله عن اللقطة قال اعرف وكاءها. الوكاء هو الخيط الذي يربط به وعاء حفظ المال، اعرف وكاءها، أو قال وعاءها. الوعاء هو الظرف، وعفاصها، عفاصها هو الذي يستر به ويغلق به ما يحفظ به المال، يغلق به ما يحفظ به المال. وقيل العفاص هو وعاء حفظ المال إذا كان من جلد أو من خرق، إذا كان من جلد أو من خرق. والمقصود أنه إذا وجد الإنسان مالا ساقطا فإنه يجب عليه أن يحفظ صفاته وأن يهتم بالحال التي وجدها عليه، حتى إذا جاء من يسأل عنها طابق الوصف ما أخبر به السائل فيدفعه إليه. ولذلك قال اعرف عفاء وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة. عرفها أي انشد واطلب صاحبها بإشهار شأنها مدة سنة. والتعريف لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، لم يقل في المسجد، ولم يقل في جريدة، ولم يقل عند أبواب المساجد، ولم يقل في المحافل، فيدخل فيه كل ما عده الناس تعريفا، كل ما عده الناس تعريفا. وهذا يختلف باختلاف الأموال، ويختلف باختلاف الأزمان، ويختلف باختلاف الأحوال، ويختلف باختلاف الأماكن. عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها أي بعد السنة شأنك بها، افعل بها ما شئت، أنفقها كيف ما شئت. فإن جاء ربها، إن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. كيف يؤديها إليه وقد استمتع بها؟ يؤديها إليه يضمنها. فإذا جاء بعد سنتين شخص قال محفظتي التي استفادتها كذا وكذا وفيها مبلغ كذا، سمعت أنك تبحث أنها عندك، قال والله أنا صرفت الفلوس، نقول أنت تضمنها له. ولذلك قال فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، سأل عن ضالة الإبل. ضالة أي ما ضاع من الإبل، ما ذهب من الإبل. والضالة لا تطلق إلا على بهيمة الأنعام، ضالة الغنم وضالة الإبل والضالة من الحيوان. أما المتاع والنقد فيسمى لقطة، أما الحيوان فيسمى ضالة. فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، الوجنتان هما ما ارتفع من الخد، احمرت وجنتاه صلى الله عليه وسلم، أو قال احمر وجهه من الغضب. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال: لماذا غضب من هذا السؤال؟ الرجل يسأل يقول: فضالة الإبل. غضب لأن مثل هذا لا يسأل عنه، وهذا يبين سبب الغضب. ما قال؟ قال: ما لك ولها، ضالة الإبل إيش لك فيها؟ ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فمعها وسائل حفظها، هي مصونة لا تحتاج إلى حفظ، بل هي محفوظة بما خلق الله تعالى فيها من القوة والمنعة وما سهله لها من الأكل والشرب، فلماذا تسأل عنها؟ فكان الغضب بسبب أن السؤال لا، أن الأمر لا يحتاج إلى سؤال لوضوحه، فإن المقصود من اللقطة ما هو؟ ما هو المقصود من اللقطة؟ حفظها لصاحبها، وهذه محفوظة بما جبلها الله عليه من خلقة في قوة ومنعة، وبما يسره لها من مطعم ومشرب يغنيها عن أن يقوم عليها أحد. فلذلك غضب صلى الله عليه وسلم، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر. وهذا الحكم في كل مال ضائع أو ضال يعلم الإنسان أنه لن يضيع بتركه، فإنه لا يلتقطه، يقال له: ما لك ولها، اترك. إذا تعلم أن المال أنه لن يضيع وأنه محفوظ وأنه مصون فلا تتعرض، صاحبه سيأتي له حتى يلقاها ربها، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، سأله عن ما يذهب من الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. ما معنى هذا؟ أي لك أن تأخذها، وإن تركتها فهي لأخيك، لغيرك من الناس يأخذها، وإلا فإنه سيأكلها الذئب. فهذا إذن في أخذها، لأنها لا تملك ما تصول به نفسها، كما هو الشأن في ضالة الإبل. والشاهد في هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من السائل عندما سأله عن ضالة الإبل. وأقول هنا فائدة، هذا الحديث في جملة من الفوائد، لا نريد أن نطيل بذكر الفوائد، لكن أبرز فائدة في هذا الحديث أن الإنسان لا ينكف عن العلم بسبب غضب المعلم. هذا الرجل لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن ضالة الإبل، هل قال خلاص ما نسأل؟ قال: فضالة الغنم، لأنه يحتاج إلى سؤال واستفسار ليس فيها ما ذكره في ضالة الإبل، فسأله عن ضالة الغنم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يصبر نفسه على المعلم، وكذلك المستفتي أو السائل ينبغي له أن يصبر نفسه على من يسأله، وأن لا يقول: والله يعني أنا ما أسأله لأن أسلوبه غير مناسب. بل إذا كنت محتاجا فاصبر، نحن ندعو طلبة العلم والمعلمين والمفتين وأهل التوجيه أن يكونوا على أحسن ما يكون من الهدوء والطمأنينة والرفق بالناس، لكن قد تعتري الإنسان أحوال تستوجب شيئا من الغضب، كما فعل سيد ولد آدم، أحلم الناس أرفق الناس صلوات الله وسلامه عليه، غضب لسؤال سائل. فالغضب قد يأتي، فعند ذلك ينبغي ألا يصرفك هذا عن التعلم، بل اصبر كما قال الشاعر: اصبر على مر التعلم ساعة، فإن اصبر على مر التعلم ساعة اصبر على مر الجفا من معلمي، اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن بلوغ العلم في زفراته، في زفراته أي في غضباته. فينبغي لطالب العلم أن يصبر عندما يتعلم إذا وجد من معلمه بعض الجفا، لعل ذلك يكون سببا لتثبيت العلم وإدراك المطلوب. آخر ما ذكر المصنف رحمه الله من الأحاديث في الباب حديث، وهو حديث ما رواه بإسناده من طريق محمد بن، قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه أي أكثر عليه السائلون غضب. لما أكثروا عليه غضب، ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قالها غضبا ولم يقلها إذنا لهم بالسؤال، إنما كراهية لما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم. وهذه الكراهية لأن أهل الإسلام من الصحابة قد نهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قالت جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فنهاهم الله تعالى عن السؤال عن أشياء قد يكون في بيانها ما يسوءهم. هذا واحد. وقد يكون هذا السؤال الذي سئل، الأسئلة التي نهي عنها أسئلة الأغاليط التي يقصد بها التشديد والإثقال على الناس، ولذلك في رواية سألوه حتى أحفوه بالسؤال، أي ضيقوا عليه بالسؤال لكثرة مسائلهم. قال جماعة من أهل العلم إنما غضب من سؤالهم صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكونوا يسألونه عن مسائل الشرع، بل عن مسائل القدر، عن مسائل المغيبات القدرية. وهذا واضح، يأتي رجل يقول يا رسول الله من أبي، كان يعير كما قال، ثم قال سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي، قال أبوك حذافة. لماذا سأل عن أبيه؟ لأنه كان إذا غضب عير بغير أبيه، فأراد أن يطمئن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، هل ما يقولون صحيح أو لا، فقال أبوك حذافة، يعني ليس، فأقره هو عبد الله بن حذافة السهمي، الصحابي المعروف صاحب القبلة الشهيرة التي خرج بها اعتق بها 80 أسيرا، فإنه أسر رضي الله عنه في زمن عمر وأسر معه 80، فراودوه الروم عن دينه ليرجع، فأبى، فقال له ملكهم لا أطلقك حتى تقبل رأسي، قال لا، قال ومن معك من المسلمين، فقبل رأسه فأطلقه 80، فكانت قبلة أنجى الله بها 80 من المسلمين. فكان بعض أهل المدينة يقول أقبلت رأس العلج الكافر، قال يا لها من قبلة أنقذ الله بها 80 من المسلمين. وقيل إن عمر رضي الله عنه لما جاء قبل رأسه إكراما له. هذا هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، فقال أبوك حذافة. فقام رجل فقال من أبي يا رسول الله، رجل آخر، السؤال الآن عن أمر شرعي أو أمر غيبي، مغيبات وليست أمورا شرعية، فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه، يعني لما أحس عمر أن قوله سلوني ما شئتم ليس لإذن لهم بالسؤال، إنما هو غضب من إلحاحهم وإحفائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. علم أن مخالفة قد وقعت، وهذا من فقه عمر ودقة فهمه، حيث عرف أن النبي قال ذلك غضبا، فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. والتوبة لا تكون إلا من تقصير أو قصور، لا تكون التوبة إلا من تقصير أو قصور، وهنا تقصير، حيث إنهم خالفوا ما كان يجب عليهم من ترك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. شاهد هذا الحديث فيما يتعلق بالباب هو أنه لما أكثر عليه صلى الله عليه وسلم غضب، وفي الحديث فوائد يأتي الإشارة إليها لأنه سيتكرر الحديث معنا في الباب التالي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.